بفعل المحظورات. يعني يجب هكذا يجب أن تقدر بقدرها وأن لا يتجاوز فيها حدها. فلا يقول أن شخص مثلا كثير من الناس يعني الذين يعيشون في بلاد سواء كان في بلاد إسلامية أو في بلاد غير إسلامية ويحصل عليهم من الأذى من بعض يعني الناس أو من بعض قل ما شئت يعني يحصل بعض الأذى لا يتساهل الإنسان يقول والله حصل علي أذى إذا يعني يجوز لي أبا حدي شرح أنا أفعل كذا. لا لا تلجأ إلى فعل المحرم بسبب الإكراه الذي إلا إذا تيقنت أنك إذا لم تفعله حصل عليك هلاك في نفسك أو في مالك أو في عرضك أو في كذا وعلى درجة وعلى درجة. فهنا مثل المنهيات كما قلنا الشرك منهي عنه وقد ورد فيه استثناء استثناء محدود جدا. كذلك مثلا في المعاملات نهى عن الربا. الربا اتفق عليه بين علماء المسلمين جميعا ولم يقفوا عنه جميع الدرجة يعني سنتهم وشيعتهم مبتدعيهم وسلفيهم وغيرهم كلهم متفقون على أن الربا حرام. ما في أحد. طبعا هناك خلاف في بعض الأنواع يعني بعض التعاملات هل هي ربا أو ليست ربا هذا أمر آخر. يعني هل هي ربا أو لا أما متفق على أنه ربا فلا أحد يحلله. إنما الخلاف الذي تسمعونه الذي يقول أو يأتي عند بعض الناس أن هذه الصورة معينة من المعاملات هل هي ربا أو ليست ربا. أما إنه ربا محدد معروف الذي ورد النهي عنه فلم يقل أحد من علماء المسلمين بإباحته. ولكن مع هذا حصل نوع استثناء لضرورة نوع استثناء في بعض الصور وليس للربا بعينه لا في بعض الصور. الحديث حديث عبد الله بن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الربا وماذا ورخص في العرائس رخص في العرائس. ما هي العراية؟ هذه صورة من صور البيع. يعني العراية عبارة عن يعني قد يتوسع فيها بعض الفقهاء فيجعل يعني نوع معاملة منها مثلها. العراية استثناء أولا الربا كما يعني الربا هو بيع مثلي بمثله من جنسه متفاضل هذا ربا النسيئة وهذا هو الذي جاء فيه الحديث نهى عن الربا ورخص في العراية اللي هو ربا الفضل. العراية ماذا؟ هو أن يبيع ثمرة النخل يعني على النخل بتمر بخرصها يعني بتجذير هذه الثمرة تمر. هذا شوف لاحظ وما رخص في الربا بعينه إنما رخص في صورة من صور البيع لحكمة ومصلحة ودفع مشقة. لماذا؟ أهل يعني الجزيرة العربية يعني كان في غالب أمرهم قوتهم التمر فكانوا يعني يزرعون ويجتمدون وكذا إلى أن يأتي موسم الحصاد فيحصدون ثمرة التمر. منهم من عنده شيء كثير ومنهم من عنده شيء قليل ما عنده شيء يعني وقد يأتي الموسم وفيه يعني الموسم الرطب على النخل وبعض الناس ليس عنده مال نقد يشتري به رطب ويريد أن يأخذ. الله سبحانه وتعالى ما كلف الناس ما لا يستطيعون أحلام أصحابهم كل الوسائل التي يستطيعون بها أن يعني يأخذوا متاع الحياة الدنيا بحلال مبارك. فهذا الذي ليس لديه مال ولديه أطفال وهو بنفسه يريد أن يأكل الرطب كما يأكل الناس ما عنده إلا عنده ثمر باقي من العام الماضي ما عنده غير هذا. وهذا ترو يا إخوان يعني يمكن أكبركم يعني إما كفلاح أو أنه عايش منه كان أهل الزراعة يعتمدون على زراعته في الأصل يعني قبل وجود النقود وكذا لها كماذا يزرع ويحصد إما حبوب إما كذا إما تمر إما عنب إما غير إلى آخره يحصده ثم يجففه ويحفظه ليحتاج منه هو وأولاده إلى الثمن جاي يعني وكان النقد قليل. ففي هذه الصورة لما يكون الناس يأكلون تمر رطب وهو ليس لديه النقود يشتري به رطب وعنده تمر فماذا يصنع؟ إذا منع عليه إذا قيل له والله هذا تمر يعني ناشف وهذا رطب فيه ما يزال كذا إذا بعت يعني كيلة من هذا بكيلة من هذا هو إن كان ظاهره متساوي لكن في الحقيقة ما هو متساوي لأن يعني لو جف الرطب ورد الحديث نهى عن بيع إذا انتهى في متى البيع بالسوق نهى عن بيع الرطب التمر. وسئل لماذا؟ قال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم. قال فلا إذا، لأنه يؤول إلى الربا، لأنه بيع شيء بمثله متضابط. لكن هذه الصورة الدنيا، وهي أنه يبيع اشتري شيئا من يعني نخلة أو يعني قطاف أو يعني ثمر نخلة جزءا منها أو كلها إلى آخره، يخلصها كم فيها 20 صاع 10 أصواع إلى آخره، عنده ثمر ب 10 أصواع في 10 أصواع من الثمر جاز ذلك، مع أنه في حقيقته بيع مثلي بمثله من جلده متبادلا، فهو ربا، ولكنه استنى هذه الحالة لوجود رخصة، لوجود المشقة على الناس، وبعضهم ألحق بها مسألة الطبور ونحو ذلك. إذن هذا استثناء يعني بسبب حصول مشقة. كذلك مثلا ونمثل في هذا الباب كثيرة جدا، الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث، ومن الخبائث الميت، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى آخر الآية، الميتة محرمة لا يجوز أكلها. طيب لماذا؟ لما فيها من المفسدة، لما فيها من المفسدة محرمة المفسدة، سواء أدركنا مفسدتها أو لم ندرك، لكنها ما دامت قد حرمت فلما فيها من المفسدة، وقد ثبت أن فيها مفسدة. ومع هذا استثني بعض الحالات لوجود المشقة، إلا من ها إلا ما اضطررتم إليه، وفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والآية هناك تقول ها غير متجانف، فمن اضطر غير متجانف، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يعني شوف غير متجانف لإثم، و محدود رخصة بأنه يأكل بقدر الذي يقيم أو جح، ولا يتجاوزه. بعضهم قال لا يتجاوزه لأنه يعني يتوسع ويشبع ويدهن يعني يعمل منها مائدة، لا هو يبيحت لقدر الضرورة. ولماذا؟ لما فيه تركها من المشقة، هذا استثناء. نعم. قال الشيخ والأمثلة على هذا كثيرة جدا، وخذ كل ما وجدت شيئا من الأوامر الشرعية في غالبه إذا اعتراه نوع من المشقة الزائدة عن طاقة الإنسان أو عارضته مصلحة مضرة مفسدة راجحة، فإنه تجد فيه تجد فيه استثناء بالنص. نحن الآن في دائرة النصوص، يأتي الشيخ يذكر هذا كمقدمة فيما بعد، إنه للمجتهدين أن ينظروا في المصالح والمفاسد يقارنوا بينها إذا لم يوجد هناك نصوص شرعية في بعض الصور. أما هنا ففيه إشارات إلى أن يعني مثلا يعني نظيمة النبي الربا ممنوع بالنص القطعي، والاستثناء منه ورد بالنص، يعني الشرك ممنوع بالنص القطعي والاستثناء ورد منه بالنص، الأمر في الصلاة مأمور بها بالنص القطعي والاستثناء في عدم إتمامها أو في يعني في تأخيرها أو جمعها بين جمع صلاتين أو نحو ذلك من الرخص بالنص، والصوم كذلك. إذن هذا الاستثناء من عدم الأمر ببعض المصالح والاستثناء من عدم النهي عن بعض المفاسد، هذه بالنصوص، وهذا فيه إشارة إلى أنه ما لم يوجد فيه نص من المصالح والمفاسد، إذن لدينا القاعدة أن إذا كان في جلب المصلحة مشقة أعلى فلا تجب، لا يجب جلب المصلحة، إذا كان فيه يعني مفسدة أعلى أو مساوية، وكذلك في المشقة. فهذه قاعدة عامة مأخوذة من النصوص، يأتي بعد ذلك اجتهاد المجتهدين. يقول ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، هذه في النصوص الشرعية وفي كلام الناس، لكن في النصوص الشرعية يعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر، فكل مصلحة خير وكل مفسدة شر. قد وردت الآية الجامعة المانعة في قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، في العبادات في المعاملات في كذا إلى آخره، مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا. ويقول الشيخ ويعبر عنها أيضا عن المصالح والمفاسد بالنفع والضر، فالمصالح نفع، كل مصلحة فهي منفعة فهي نفع، المصالح نفع، والمضار والمفاسد ضر أو ضر. كذلك يعبر عنها في كتاب الله بالحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات، حسنات ماذا؟ هي فعل المأمورات على سبيل الوجوب أو الندب، والسيئات هي فعل الإيش؟ فعل الإيش؟ المحرمات أو المنهيات، سواء على التحريم أو بدأ، وهذه تلك المأمورة تسمى حسنة والمنهيات تسمى سيئة. يقول الشيخ لأن المصالح كلها خيور نافعات، وكل مصلحة خير لأنها كلها خيور نافعات وكلها حسنة، ولأن المفاسد بأسرها يعني جميعها شرور مضرات سيئات، ولا شك في هذا عند عاقل. قال وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح واستعمال السيئات في المفاسد. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى وما يزال في مقدمة الكتاب إلى فصل آخر فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتهما. المصالح والمفاسد ليست في درجة واحدة. أولا السؤال هو كيف تعرف المصالح وبما تعرف المصالح من المفاسد وما هي درجاتها؟ طبعا لا شك أن درجاتها متفاوتة، وأيضا ما مدركها، بماذا تدرك، كيف تعرف، كيف تعرف. قبل أن أدخل في كلام الشيخ لابد من إشارة إلى أن المصالح الأخروية، المصالح الأخروية أو كل المصالح الشرعية بمعنى الحلال والحرام، بما حلل الله وما حرمه الله، هذه وإن أدركها العقل، وإن أدرك العقل بعضها أو أدركها، لكنها لا تؤخذ إلا من الشرع. فلا يجوز لأحد أن يأتي ويقول هذا حلال، طيب ما دليلك؟ والله أنا فكرت وقدرت ورأيت أن في مطلع ينظر حلال، وهذا لا هذاك حرام، كذلك دليل العقل المجرد. لا، صحيح قد يدرك شيء من الحسن والقبل للأشياء، وقد يدرك شيء من المصلحة والمضرة ويدركها، والشخص يدركه هذا أن العقل يدرك، لكن المصالح الشرعية والحكم على أن هذا جائز أو هذا شرعا أو ممنوع شرعا، مطلوب شرعا أو مطلوب شرعا، إنما يكون من الشرع. لكن الله سبحانه وتعالى أعطانا العقول لتكون وسيلة لنا لنعرف بها الخير من الشر، لنعرف بها الخير من الشر. وقلنا المصالح خير والمفاسد شر، والله سبحانه وتعالى الذي ركب في هذا الإنسان الكائن العجيب الذي جعله الله سبحانه وتعالى أفضل الكائنات على الكون، ولقد كرمنا بني آدم، كرمه بأشياء متعددة ومزايا متعددة، خلقه في أحسن تقويم وكرمه بالعقل. هذا العقل، هذه الجوهرة في الإنسان التي يستطيع بها أن يميز الخير من الشر والحق من الباطل والصحيح من الفاسد إلى آخره، هي مناطق متعلق ماذا؟ التكليف، متعلق التكليف. إذا فهو يدرك يدرك الخير من الشر، ويدرك الحق من الباطل، ويدرك الحسن من القبيح، ولهذا علقت به التكاليف. فالمجنون ما عليه تكليف، الصبي الصغير ما هو من ليس مكلفا، لكن إذا وصل إلى درجة البلوغ اللي يسمى الحلم، يعني إذا بلغ الأطفال منكم الحلم والتمييز، وجب يعني كله. لماذا؟ لوجود هذا المتعلق الذي يستطيع بها أن يميز بين الخير وبين الشر، ويفهم الدليل ويفهم الواجب من غيره. يقول فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد وفي تفاوتها أو تفاوتهما، هي نوع المصالح ونوع المفاسد. يقول معظم مصالح الدنيا ومفاسدها، شوف الدنيا، معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل. نعم، معروفة بالعقل. وكذلك معظم الشرائع، لأن الله سبحانه وتعالى ما تعبد الناس بما يجهلونه، ولم يتعبدهم بشيء لا يعرفونه، إنما تعبدهم بما يدركونه. ولكن لاحظ الفرق بين الشريعة وبين المصلحة الدنيوية البحتة، أن هذا تكليف ويحاسب ويعاقب عليه، وهذا مصلحة له، يعني كما سيأتي تفصيلها أنتم أدرى وأعرف بشؤون الدنيا. يقول إذ لا يخفى، يعني هو ذكر هذه المقدمة، معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة ومفاسدها معروفة بالعقل، وكذلك معظم الشرائع، إذ لا يخفى على عاقل قبل ورود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود الحسن. هذا أمر معروف مذكور في الفطر، أن درء المصالح الذي مصالح محضة ما نشوفها شائبة، جلب المصالح ودرء المفاسد يدركه العقل للإنسان أو لغيره، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن. إذا فيه مصلحتان فهو إحداهما راجحة والأخرى يعني محمود حسن، وأن درء يعني إذا أرد أن نمثل أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن. إذا كنت في مثلا في حياتك عامة أو في بيعك أو شرائك، فوجدت مثلا يعني صفة مبايعة أن يعني في هذه الصفة تكسب 20%، في هذه تأخذ 17%، أي ترجع؟ يعني بالفطرة يعني ببديها ترجح الأرجح. وأن درى أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، إذا وجد عندك والله شرين ضررين مضرتين كذا إلى آخره، ولا بد منهما، لكن واحدة أخف من الثانية تأخذه أنت تجب الأخف يعني الأسفل. وأن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة أيضا محمود حسن. درء المصالح المرجوحة درء المفاسد عفوا درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن. هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ يعني سواء كان في معاملة الناس أو في أو حتى في ما في في ما هو مطلوب شرعا. ونأتي على مثال بهذا، درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود الحسن. الله سبحانه وتعالى عندما يعني طبعا بيان ما عليه المشركون من الضلال والبعد عن الله ويعني الكفر ونحو ذلك، هذا أمر مطلوب، والرسل كلهم ما جاءوا إلا يبينوا، يعني يبينوا للناس ما هم عليه من الضلال ليخرجوهم من الظلمات إلى النور. ومع هذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ليسبوا الله عدوا بغير علم. إذا رأيت أنه ممكن أن يكون فيه تجاوز واعتداء على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا تكلمت في أمر يستحق أن تتكلم فيه أصلا يعني بما فيه من شر بما فيه من ضلال، ولكن إذا وجدت أن هذا الكلام يؤدي إلى أن يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الأمر الشائع، والأمر بالمعروف يا إخوان والنهي عن المنكر ليس خاصا بفئة معينة ولا بجماعة معينة ولا بإدارة معينة في الإسلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب من كل مسلم، مطلوب من كل فرد مسلم أن يأمر بالمعروف وأنا عن المنكر. والله سبحانه وتعالى قال على الأمة كلها كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا وعدتم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا هذا أمر يعني مطلوب من كل مسلم، ولكن له تنظيم وله كذا، وكل بحسبه، كل بحسبه. يعني التنظيم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد التي تنظم هذا، والحمد لله في هذه البلاد بالذات يعني فيه إدارة هيئة مستقلة وكذا، وعمل هذا شيء تحمد وتشكر عليه الدولة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والسداد في هذا. ولكن مع هذا أيضا أنت أيها المسلم في طريقك إلى المسجد وإلى الشارع وفي بيتك وفي عملك وفي مزرعتك، إن كنت مزارع مسجدك، إن كنت تاجر مدرستك، إن كنت معلم في أي مكان، إذا رأيت منكر فلا يجوز لك أن تسكت عنه. ولكن هنا يأتيك مسألة تقديم المصالح الراجحة والمعارف. إذا وجدت في نهيك عن المنكر في إنكارك المنكر أن ذلك سيؤدي إلى منكر أكبر فتركه. وجاء الحديث يا إخواني سبحان الله، مثلا لو تفكر في نصوص الكتاب والسنة في كل شؤون الحياة يجد الضوابط والإرشاد إلى ما ينبغي. يعني إذا سلك الإنسان ما أرشدت إليه النصوص ما وقع الناس في مثال الكتاب الذي يقرؤون فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ طبعا كما رأينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره. إذا الأمر بالتغيير واجب، ولكن درجات، فليغيره بيدك، تغيره بيدك في بيتك، إن كنت معلما على طلابك بقدر المطلوب بكذا، يعني في حدود ما يمكن تغييره باليد من غير أن ينتج عنه ضرر أكبر. فإن لم يستطع يقول لا أنا أستطيع شيء، يعني شوف مثلا شاف منكر في الطريق، مثلا أناس يبيعون خمرا في الطريق أو يعني آلة من آلات اللهو كذا أو كذا ونحو ذلك، يقول طيب أنا عندي القدرة وقادر أكسر هذا، ليست هذه القدرة، إذا كسرتها أو فعلت هذا ما الذي سيحصل؟ ربما يعتدي عليك صاحبها فيعمل مشكلة كبرى، ربما أنك يكون فيه انتئاب على السلطة أو على الدولة التي هي المسؤولة عن منظمة هذا. الوسيلة الأخرى يعني تترك هذا العمل بيدك وترجع إلى الوسيلة الأنفع واحدة، كانت البلد التي أنت فيها سلطانها يعني أمنها مسؤولوها يمنعون مثل هذا، فحمد الله سبحانه وتعالى وذهب إليهم ونبه وقل في المكان الفلاني شيء منكر، إذا فألتوا متصون بذلك فابتعدت على إنكار المنكر. وإن كان الأمر يعني كما في بعض البلاد وبعض البلاد الإسلامية نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للمسلمين والعفو والعافية، يعني ما في ما هذا، أنت ماذا تصنع؟ إن استطعت أن يعني تذكره بالنطق بالكلام بالنصيحة تفعل من غير أن يترتب عليك، وإن لم تستطع هذا ولا هذا تنكره بقلبك وذلك أضعف الإيمان. إذا فأنت لم تخرج عن دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنكار المنكر، ولكنك أيضا في حدود المصلحة، لأن ما المقصود من النهي عن المنكر؟ تحقيق مصلحة ودرء مفسدة، فإذا كان فيه جلب لمفسدة أكبر فلا يجوز لك أن تفعله. يقول الشيخ واتفق الحكماء يعني أهل الحكمة على ذلك، الحكمة طبعا الحكماء جمع الحكيم، والحكمة هو وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء موضعه. يقول هذا بالنسبة لمصالح الدنيا، وكذلك اتفق الشرائع على تحريم الدماء، شرائع كلها اتفقت، شرائع سماوية اتفقت على تحريم ماذا؟ الدماء، سفك الدماء موضوع. يعني هذا من الضروريات الخمس، وتحريم الأبضاع يعني يعني النكاح لا يجوز إلا أو لا يصح لقاء ذكر بأنثى يعني إلا في الحدود المشروعة في كل الأديان، في كل الأديان ما في دين من الأديان السماوية يعني يبيح الزنا، ما في نعم. ولا وكذلك الأموال اتفقت على حماية أموال الناس، وكذلك الأعراف، الأعراف يعني يشمل يعني سواء أذى في نفسه يعني في سمعته وكذا أو في أهله. قال واتفقت على تحصيل الأفضل، فالأفضل من الأقوال والأعمال، وإن اختلف في بعض ذلك فالغالب أن ذلك الاختلاف لأجل الاختلاف في الرجحان أو التساوي، ربما يختلف عالمين أو فئتين أو مجموعتين أو كذا في شيئين، واحد يرجح هذا واحد يرجح يعني واحد يأخذ بهذا وواحد يأخذ بهذا، كلاهما على أنه مصلحة. الاختلاف لا لأنهم اتفقوا على أن هذه مصلحة أعلى وتلك أدنى وأحدهما يأخذ بالأدنى متعمدا، لا لا يكون أن هذه الأرجح، هذا مجال اجتهاد فيما لا نص فيه من المصالح والمفاسد. يقول فيتخير العباد، نعم، فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في الرجحان أو التساوي، فيتخير العباد عند التساوي ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي. طبعا إذا تعارضت مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة ومفسدة، طبعا المفسدة ومصلحة إذا تعارضتا وتساوتا أرجح تأخذ بالمصلحة بالمفسدة، لكن إذا تعارض مصلحتان متساويتان أو مفسدتان متساويتان في هذه الحال ماذا يصنع؟ يقول بعض أهل العلم يتخير، يتخير إذا مصلحتان متساويتان متساويتان وليس لديه ما يرجح أحدهما فما أمامه إلا أن يعمل بإحداهما يتخير. وكذلك إذا اضطر إلى فعل فعلين هما يعني مفسدتين أو مفسدتان وكلاهما متساويتان ولا بد له من أن يفعل ذلك، يعني لا بد يعني ما في مجال ثالث، إذا ماذا يصنع؟ يعني يأخذ بأيهما لأنه لا مجال له غير ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والشيخ يمثل ويؤكد مثل هذا بأمثلة، يقول الأطباء مثلا في مصالح الدنيا، الأطباء يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقايا أدناهما، هذا أمر محسوس ملموس، ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين، ولا يبالون بفوات أدناهما، إذا تعارضا إذا خلص لا بد يقدم الأرجح في نظره اجتهادي، قد لا يكون، لكن في ما يتوصل إليه والله في الغالب أنه إذا سيمثل يعني مريض مرض، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والشفاء لكل مريض من المسلمين. يعني الأمراض الموجودة يعني مثلا أحيانا يكون في تآكل في طرف من الأطراف، ويقرر الطبيب ويغلب على ظني أنه إذا بقي سرى إلى سائر الجسم فيضطر إلى بتره، بتره مضرة ومفسدة، ولكنه إما أن يكتره إما أن تكتر المفسدة إلى الجسم كله، هذا معنى تدليل يعني أخذ بأدنى المفسدتين تلافيا لأقواهما. يقول ويتوقفون عند الحيرة في التفاوت والتساوي، إذا كان محترما ما يجزم، ما يجزم بأنه هذا وهذا، يتوقف حتى يأتي غيره فيأخذ بالرأي الذي يراه راجعا. يقول فإن الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد المعاصي والأسقام، ولدرء ما أمكن درؤه من ذلك، ولجلب ما أمكن جلبه من ذلك. فإذا تعذر درء الجميع، هذه كما قلت هي قواعد أو مقدمات لما سيأتي في الاجتهاد في المصالح، فإذا تعذر درء الجميع أو جلب الجميع فإذا تساوت الرتب تخير، وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند إثبانه والتوقف عند الجهل به. والذي وضع الشرع هو الذي وضع ما يعني ما ما ما من داء لو كان الله له دواء، هو الذي خلق الداء والدواء، هو الذي وضع الشرع سبحانه وتعالى. فإن كل واحد منهما موضوع لجلب مصالح العباد ودرء مفاسدهما أو مفاسدهم. يسير الشيخ المقدمة يقول: وكما لا يحل الإقدام للمتوقف في الرجحان في المصالح الدينية حتى يظهر له الراجح، فكذلك لا يحل للطبيب الإقدام مع التوقف في الرجحان إلى أن يظهر له الراجح، وما يحيد عن ذلك في الغالب إلا جاهل بالمصالح والصالح والأصلح والفاسد والأفسد، فإن الطباع مجبولة على ذلك بحيث لا يخرج عنه إلا جاهل غلبت عليه الشقاوة أو أحمق زادت عليه الغباوة. ويذكر مثالا يقول: فمن ذبح فمن حرم ذبح الحيوان من الكفار. طبعا بعض أهل الكفر يعني وأهل الحاد والفلاسفة وكذا يقول لك الحيوان هذا الذي أنت تذبحونه الأنعام بأي مثل الأنعام تأكلونه يعني تذبحونه طيب بأي حق أيوة بأي حق تذبحون حيوان ومخلوق الله سبحانه وتعالى خلقه وجعله فيه الحاجات وتذبحه، يعني هذا تنطع، هذا استهتاء على الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقه لوظيفة معينة لمهمة معينة في الحياة لشيء معين في الحياة، وهو أنه يكون متاعا وأكلا لي يعني الله جعل كل من حرم لا يا الأنعام اللي تأكل منها ومنها تشربون وعليها وعلى الفرش تكملون الآية. فيأتي متفلسف أو متحلل أو من أهل الزندقة وعن الكفر يقول: لماذا تذبحون الحيوان؟ هذا إتلاف لحياتي أو لحيوان كائن حي مثله، والله سبحانه وتعالى يعني وخالق أو طبيعة أو رجلين من خالق قد جعلكما أنت وإياه في درجين واحدة من الحياة. هذا الكلام لا يستطيعه عقل، وفي نفس الوقت كفر بما نزل به شرع من عند الله على لسان كل نبي من الأنبياء. يقول: فمن حرم ذبح الحيوان من الكفر رام بذلك مصلحة الحيوان. نعم يعني في مصلحة موهومة، الحيوان بقاؤه حي أصلح له من الذبح، هذا صحيح، لكن يقول: فحاد عن الصواب، لأنه قدم مصلحة حيوان خسيس يعني حيوان يعني أقل على مصلحة حيوان نفيس. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق كل الكائنات لأجله، خلق لكم ما خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم من الأزيان خلق، ومن ذلك الحيوان الذي خلقه يستمتع به الإنسان في يعني بمأكل ومشرب وملبس ومركب ونحو ذلك، وخلقه أيضا حتى في الجنة هناك في الدار الآخر هناك فيه طير وحنفين مما يشتهون إلى آخر. إذن هذه طبيعة يعني الشيء الذي كونه الله وجعله وقدره هكذا، فهذا اعتراض على أمر الله وعلى قدر الله. يقول: ولو خلوا من الجهل والهوى يعني هؤلاء المانعون لقدموا الأحسن على الأحسن، قدموا الأحسن واحد يعني الإنسان في الغابة أو في يعني في بدايات يعني ما عندي في الصحراء يعني ليس لدي أكل طعام من يعني من الحبوب وكذا إلى آخره، إلا الضباء والغزلان والحمام من الطيور وغيره وكذا إلى آخره، فاحتاج إلى أن يأكل، فواحد من الاثنين إما أن يموت وإما أن يأكل من هذا، وأيهما أنفس هل الإنسان أو الحيوان؟ والله سبحانه وتعالى هذه قاعدة يعني أصل قاعدة عامة، إذا يقدم الأحسن فالأحسن، فأباح الله سبحانه وتعالى للإنسان أن يستمتع بهذه الحياة يعني بأكل الحيوان واستعمال ما فيه من يعني لبن وبر ونحو ذلك لمصلحته لأنه الأحسن في هذا الصور. قال: لو فعلوا ذلك ولدفعوا الأقبح بالتزام القبيح، فثم يقول: فمن يهدي من أضل الله وما لهم من أقل. ثم يقول: فمن وفقه الله وعصمه أصلحه على زد ذلك وجلده. هنا المصالح الحسن الأحسن الأفضل المقدم ماذا وكذلك المفاسد الأسوأ الأشد من المقدم. يقول: من وفقه الله وعصمه أصلحه على زد ذلك وجلده، ووفقه للعمل بمقتضى ما أصلحه عليه، وقليل ما هم قليل أولئك الذين يعني يبحثون ويوفقون إلى معرفة الخير من الشر. يقول الشيخ: وهذا في زمانه وكان التابع لي، فكيف في زماننا وكنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليلين. يقول هذا يعني على ما يقول بعض يعني الناس هذا مربط الفرس. الشيخ هنا يقول فواحد الأحكام في تحقيق مصالح العنام أضيف هنا، وهذه المقدمة كلها لتبين كيف يعمل المجتهدون في الشرع ويستخرجوا المصالح من المصالح. يقول وكذلك المجتهدون في الأحكام من وفقه الله وعصمه من الزلل أطلعه على الأدلة الراجحة فأصاب الصواب فأجره على غصبه واجتهاده، أجره يكون على غصبه واجتهاده وعلى صوابه، وأجره كما ورد في الحديث يطوي فإن أخطأ فلك أجره وإن أخطأت فلك أجره. بخلاف من أخطأ الرجحان، كلهم مجتهد، بخلاف من أخطأ الرجحان فأجره على غصبه واجتهاده ويعفى عن خطئه وزلله، وأعظم من ذلك الخطأ فيما يتعلق بالأصول. طبعاً نحن الكلام في الفروع يعني واضح، والخطأ في الأصول يعني في الاعتقادات ونحو ذلك هذا عظيم، ولكن الشيخ يميل إلى مسألة، وهذه مجال بحث كبير يعني، وإن كان جمهور أهل العلم يقولون إن يعني طبعاً قواعد الإيمان أركان الإيمان الأساس لا مجال للاجتهاد فيها أصلاً. فالإيمان بالله وبملائكته ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والإيمان بالكتب المنزلة، والإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى.